وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي سنة الرمل في الطواف، وبينا استلام الركن الأسود، وبينا أن الاستلام يكون باليد عند القدرة على ذلك، فإن عجز الإنسان أن يستلم بيده يكفي في استلامه الإشارة مع ذكر الله تعالى وتكبيره. واليوم معنا باب يسمى باب التمتع. جاء في الصحيح من حديث أبي جمرة قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال: وكان ناس كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. أولا، ماذا تعني كلمة تمتع؟ كلمة تمتع كلمة موجودة في الشريعة وتطلق على أحوال كثيرة. تطلق على متعة الحج، ومتعة الحج تطلق على الجمع بين العمرة والحج لغير أهل مكة، وأهل مكة هم حاضروا المسجد الحرام، وما دون أهل مكة يقال لهم آفاقيون، والآفاقيون من مسافة القصر من مكة إلى ما هو أبعد من هذا، يعني كل من لم يكن من أهل مكة وكان خارجا عنها بمسافة القصر يقال له آفاقي. والآفاقيون إذا جمعوا بين العمرة والحج يقال لهم متمتعون. إذن التمتع الجمع بين العمرة والحج لغير أهل مكة، إن جمع بينهما في أشهر الحج يقال له متمتع. فقاصد الحج من مصر حرسها الله تعالى ورعاها، لو أتى مكة ليحج عند مجيئه الميقات، لو قرن بين الحج والعمرة يقال له متمتع. لماذا؟ لأنه لما قرن بين الحج والعمرة ترفه، والإرفاه ظاهر في أن الميقات واحد والإحرام واحد والفعل واحد. سيحج لبيك اللهم بحج في عمرة أو بعمرة في حج، يبقى محرما إلى أن ينتهي من نسكه، وعند الأداء سيطوف طوافا واحدا وسعيا واحدا، لكن النية دخل فيها ايه؟ دخل فيها عمرة في حج او حج في عمرة. يبقى هو هنا قرن عند النية، والفعل واحد والإحرام واحد والميقات واحد، ومن ثم يلزمه هدي القران وهو نفسه هدي التمتع. يبقى هذا وجه. ومن ثم تعلم أن القارن متمتع. طيب، ويطلق التمتع على أداء العمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها ويلبي بالحج، يعني معناها سيفعل نسكين كل نسك على حدة. عند الميقات لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج. عندما وصل مكة الشريفة المكرمة يؤدي العمرة عبارة عن طواف وسعي ثم يتحلل، يخلع الإحرام ويقصر شعره ويقص أظافره ويتمتع بحلاله ومما حرم عليه أثناء العمرة، يتمتع حتى يأتي الحج. إذا كان مع امرأته حلال عليه براحته، حتى يوم 8 من الفندق لبيك اللهم بحج وتوكل على الله. يبقى هذا تمتع أم لا تمتع؟ المتعة متمثلة في إيه؟ متمثلة في أنه أحرم بالعمرة وأنهاها ثم خلع الإحرام وفعل ما كان عليه حراما أثناء عمرته وتمتع بهذا حتى يوم 8 لبى بالحج من فندقه وإيه؟ وذهب. وهذا كذلك عليه هدي التمتع. الأمر الثالث، من خرج من بلاده، خرج من مصر وساق معه الهدي وذهب ليحج، ذهب ليحج ثم في الطريق بدا له يعني أمر آخر، قال لك الله سأظل محرما حتى أحج، الجو برد صعب علي شاق علي، ففسخ حجته، فسخ الحج وأبقاه عمرة. لما فسخ الحج وأبقاه عمرة لزمه هدي، ثم إذا ذهب إلى حج يبقى ده اسمه إيه؟ فسخ الحج وأبقاه عمرة. ثم لما بقي في مكة عند الحج ذهب لأداء الحج، يبقى هذا متمتع. يبقى التمتع عندي يطلق على التمتع وهو استقلال الإنسان بعمرة ثم يتحلل منها ثم ينوي الحج، ويطلق على القران اللي هو أدخل الحج في العمرة جعلهم في نية واحدة سيؤدي طوافا واحدا وسعيا واحدا وفعلا واحدا، لكن أخذ إيه؟ أخذ ثواب الحج والعمرة وعليه الهدي. ويطلق على من نوى الحج فلما خاف على نفسه طول المدة أن يبقى بالإحرام فسخ الحج ثم أبقاه عمرة، وبعد أداء العمرة يتحلل ثم يحج. يبقى إذن التمتع عندنا يطلق على من فسخ الحج إلى عمرة، وعلى القارن وعلى المتمتع اللي هو يؤدي العمرة في أشهر الحج، وهو في الأصل إذا أطلق يطلق على إيه؟ على من قام بأداء العمرة في أشهر الحج يقال له متمتع. لذلك في القرآن فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. كذلك التمتع يطلق على متعة النساء. يعني ايه متعة النساء؟ متعة النساء المرأة إذا طلقت يقولون يطلب لها نفقة متعة، ونفقة المتعة على المطلق من قبيل الإحسان إلى مطلقته، هذا بعد الدخول. أما إن كانت طلقها قبل الدخول ليس لها عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونه. يبقى متاعها في ايه؟ متاعها فيما فرض الله لها. فرض الله لها من الزوج إذا طلقت قبل الدخول أن تأخذ نصف ما فرضه الزوج. إذا كان جاء المؤخر 20,000 يبقى نصف المؤخر 10,000، إذا كان دفع مجدد 100,000 تاخذ منهم 50,000، إذا كان جاب ذهب 10,000 تاخذ 5,000. وهذه متعة من طلقت قبل الدخول. ويطلق كذلك التمتع على نكاح المتعة. ونكاح المتعة هو النكاح لأجل، يتزوج المرأة شهر ويبقى كاتب في العقد كام؟ شهر، أو يتزوجها 5 أيام، أو يتزوجها لمدة سنة يتمتع بها، وهذا الزواج كان مشروعا ونسخ. نسخ سنة 8 هجرية في فتح مكة، يعني كان حلالا ثم حظر ثم حرم، ومن يعتقده الآن يعتقد بغير شريعة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. ده كلمة إيه؟ كلمة تمتع. تعال لنقرأ الرواية مرة ثانية حتى يعني ننظر فيها أي شيء نستفيده. عن أبي جمرة، وأبو جمرة اسمه نصر ابن عمران، نصر ابن عمران الضبعي من قبيلة الضبيعة، وكان تلميذا لعبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن العباس تعرفنا عليه وعلى أبيه. طيب الرواية فيها إيه؟ قال جئت أسأله عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في بر. طيب يبقى هو سأله عن أي متعة؟ سأله عن متعة إيه؟ النساء، ولا عن نكاح المتعة، ولا عن متعة الحج؟ يبقى سأله عن متعة الحج. فأمرني بها، يعني قال افعل العمرة ثم تحلل منها ثم رد بالحج. وكان عبد الله بن عباس يرى هذا من سنة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له فيها رأي مخالف لقول ابن عباس، كان ينهى عن المتعة. افهم معايا الترتيب. فلما أشار ابن عباس على نصر بن عمران الضبعي بأداء التمتع ذهب وتمتع. فلما ذهب وتمتع يعني نام، ولما نام رأى في المنام أن هاتفا ينادي به بيقول له إيه؟ حج مبرور ومتعة متقبلة، ومتعة متقبلة. ففرح الرجل، وكأنما كان نصر بن عمران في شك من كلام ابن عباس، قال لك أنا سمعت عمر بينهى، ابن عباس أجاب خلاص أنا هعمل. فلما عمل ونام رأى في المنام ما يؤيد فتوى ابن عباس، ويعني الرؤية المنامية دي دليل يعني؟ لا، لا ترتقي إلى مرتقى الدليل. أما تبدأ إيه؟ تبدأ قرينة، والقرينة أقل من الدليل. يعني كيف نعرف القرينة من الدليل؟ ده في كلام في الأصول. سأضرب لك مثال تقريبي من واقع الناس. يعني وجدوا دكان من الدكاكين، قال أنا يا جماعة حصل عندي سرقة، رأي ده ببيع دقيق مسروق منك كام؟ قال مسروق مني شوال. وبعدين طب مين أخذ الشوال؟ قال لك مش عارفين. مش عارفين ده واحد كده بيفهم شوية، قال لك أقول لك تعال معايا. مشي ورا خط دقيق على الأرض كده من الدكان ده، انه ماشي ماشي ماشي ماشي لغاية بيت والدقيق انقطع. قام قال له اسمع، البيت ده الشوال اجى هنا وانقطع، يبقى الشوال دخل جوه، يبقى اصبح البيت ده في دائرة الاشتباه، ولا عنده دليل ان البيت اخذ الشوال؟ ها الدليل ده مش دليل، لكن اسمه ايه؟ قرينة. احنا هنوسع الاشتباه وهنجيب الراجل ده معاه، وعند الاستجواب سيبدو لي ان كان الكلام صحيحا او ان كان غير صحيح. يبقى انا استخدمت خط الدليل ده كقرينة وليس كدليل، يبقى فرد قرينة. فالرجل اخذ الرؤية وذهب بها لابن عباس، وقال له أنا رأيت في المنام أن هاتفا يهتف بي ويقول حجة مبرورة ومتعة متقبلة. فقال ابن عباس الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. يبدأ إذن يا جماعة الحق مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. يبدأ متعة الحج اللي هي إجراء العمرة في أشهر الحج. الله يعني لماذا كبر ابن عباس؟ أيوة ما هو الجاهليون أهل مكة كانوا يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ولذلك كان بيقولوا إيه؟ كان بيدخلوا بيخلوا المحرم صفر، وهم كانوا بينسوا في الشهور، والناس معناها إيه؟ يزود في شهر ويقلل في شهر حسب الهوى والمزاج، من قبيل إن هو يحل نفسه الحرام. وكانوا يقولوا إذا أدبر الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. يعني كان يلعبك الشؤون في بعضيها ويقول لك العمرة ما تبدأش إلا بعد صفر، وحرام عليهم أن يعتمروا في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحج، وكانوا يعتبرونها من أفجر الفجور. لكن لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أقر منهم أفعالا وحرم عليهم أفعالا وهذب عندهم أفعالا. الحج موجود من لدن النبي ولا لا؟ موجود من لدن إبراهيم عليه السلام. لكن لما جاء النبي عليه السلام برسالته قال لهم اسمعوا ممنوع يحج مشرك، وبعدين ثانيا ممنوع يطوف بالبيت عريان. يبقى هو بدأ يهجم فيما كان عندهم أولا. طيب هو الزواج ده ألم يكن موجودا من لدن آدم؟ هو الزواج مش موجود؟ موجود ولا مش موجود؟ موجود. لكن لما جاء النبي السلام قال لهم اسمعوا أكثر من أربعة ما فيش، اللي عنده عدد يبقي أربعة والباقي يطلقوا. طيب وبعدين الزواج لازم يبقى فيه مهر وتنكح المرأة من ولي ويبقى فيه شهود. يبقى أقر عندهم أشياء وعدل عليهم أشياء وحضر عليهم أشياء، هكذا مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فهم كانوا بيعتقدوا إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، يعني من أشد الحرام. فجاء الإسلام وبين أن العمرة جائزة في أشهر الحج في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة، وجائزة طوال السنة. يبقى خالف الجاهليين في هذه الناحية. طيب الهدي المترتب على متعة الحج، الهدي المتمثل في ايه؟ حسب الاستطاعة. حسب الاستطاعة، واحد يعني فتح الله تعالى له وعليه ومعاه فك عالي خلاص وعايز يريد ان يذبح جملا، يذبح ولا ما يذبحش؟ يجزئ ولا ما يجزئش؟ يجزئ الجمل؟ ما تجاوب عليا، الجمل يجزئ؟ اي جمل ولا له سن معتبر؟ سنه كم سنه؟ 5 سنين. ما يجزئ في الاضاحي والعقائق يجزئ في الهدي، او ما يجزئ في الهدي يجزئ في الاضحيه والعقيقه. مش ينفع انا اجيب جمل عنده سنه او سنتين واذبحه كهدي، ولا ينفع ذبحه كاضحيه، ولا ينفع ذبحه كعقيقه. يا عم الشيخ ده البعور ده اللي عنده سنتين فيه 300 كيلو لحمه، نقول له الهدي والاضحيه والعقيقه الغرض فيها مش اللحمه، الغرض فيها الالتزام بالشرع، الالتزام بالشرع. لذلك لو اراد ان يقدم هديا من الابل يقدم جمل عمره 5 سنين فما فوق. طيب في استطاعته يذبح بقره، يبقى البقره 2 سنين فما فوق. ما ينفعش اجيب بتم ورباني 2 سنين فما فوق. طيب ما عندوش استطاعه على الجمل ولا على البقره، يقول له اذبح كبش، والكبش 1 سنة فما فوق. طيب والله انا مش لاقي كباش ولا خرفان، نقول له خلاص 7 في بدنه، 7 في جمل او 7 في بقره، تحت السن المعتبر. ولذلك في الرواية قال فسألته عن الهدي فقال جزور اللي هو ايه اللي هو الجمل يعني جزور او بقرة او شاه او شرك في دم. طب ايه رأيك هو مش لاقي بقرة لاقي جاموسة تنفع ولا ما تنفعش؟ ها تنفع ولا ما تنفعش؟ بس الجاموسة مش مذكورة في الحديث ولا مذكورة؟ مش احنا ذكرنا قبل كده ان القرآن لم يذكر الجاموس لكن ذكر ليه؟ ليه؟ لانه مال العرب. ذكر البقر لانه مال العرب والقرآن نزل بلغة مين؟ بلغة العرب. لذلك شوف العرب السريحة اللي بيصرحوا في كل مكان لا تجدهم يقتلوا جاموسا ابدا. بالجانب ايه؟ البقر. ليه البقر؟ البقر يعني في التحمل بتحمل اكثر من جاموس، يتحمل عطش اكثر ويتحمل جوع اكثر، ومن ثم مال العرب البقر. طيب يبدو الخلاصة هذا الحديث في متعة الحج، والمتعة من تمتع بالعمرة لزمه هدي، وهذا واجب من الواجب عليه ذبح الهدي ان تمثل في بدنة جملا كانت او بقرة او في شاه او في عنز او صبع في بدنة حسب الترتيب الذي ذكرناه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4 وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. الرواية فيها الآتي: هل الرسول صلى الله عليه وسلم لما حج تمتع ولا أفرد الحج ولا كان قارنا؟ العلماء اختلف. قالوا تمتع كما في هذه الرواية، وفريق قال لا بل كان قارنا. الله، طب هو القران ده مش تمتع كما ذكرنا ولا تمتع مش تمتع؟ تمتع ليه؟ تمتع في ايه؟ ايوه، ما هو الاحرام واحد والميقات واحد والفعل واحد. هو نوى الحج والعمره سوا في بعضهم، هيطوف فيهم طواف واحد وسعي واحد، يبقى تمتع ولا لا؟ تمتع، وفر نفسه ايه؟ وفر طواف وسعي، وبعدين لما احرم من مكان واحد. يبقى مع كونه قارنا لكن القران نفسه ايه؟ تمتع. يبقى كما ذكرنا في اول الكلام التمتع يطلق في الاصل على اجراء العمره في اشهر الحج، ويطلق على اظهار العمره في الحج، ويطلق على فسخ الحج الى عمره. احنا ذكرنا كده التعريف ومن ثم ما فيش خلاف. لكن ما اريد ان ابينه في هذه الروايه ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما دخل مكه بدا بالطواف. اي طواف هذا؟ طواف ايه؟ من حج السنه دي. في واحد حج السنه دي؟ طب في حد هيحج ان شاء الله السنه دي؟ ربنا ييسر الامر ان شاء الله. يا جماعه الطواف عند مدينه مكه اسمه طواف القدوم. اسمه طواف ايه؟ اسمه طواف القدوم. وطواف القدوم العلماء الكرام اختلفوا فيه اهو واجب ام سنه؟ على اي؟ يبقى الطواف الاول اسمه طواف ايه؟ طواف القدوم. طب بعد ما يطوف طواف القدوم يسن ان يصلي ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام. عارفين المقام مكانه فين؟ اللي هو عليه الطربوش الذهب ده. عليه الطربوش الذهب ده مقام ابراهيم عليه السلام. طيب ثم بعد الركعتين يذهب الى المسعى. يسعى، السعي ده سعي ايه؟ سعي الحج ولا سعي العمره؟ ايا كان السعي، السعي لا يكون الا بعد طواف. السعي لا يكون الا بعد طواف. يعني في حجه الوداع ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء الا قال افعل ولا حرج. الا السعي بين الصفا والمروه لا يصح ان يقدمه الانسان على الطواف. لا، السعي لا يكون الا بعد ايه؟ الا بعد طواف. هو طواف القدوم ده مش طواف؟ طواف واجب ولا سنه؟ خلاف. طب هو لما يسعى سعي الحج بقى الطواف ده يجزئ او لا يجزئ؟ يجزئ. فمع الترتيب يجزئ. ومن ثم يوم الحج الاكبر يبقى مكلف بايه؟ مكلف بطواف الافاضه فقط. طيب وبعضهم قال لك لا، ده السعي ما يكونش الا بعد طواف واجب. ومن ثم اعتبر طواف القدوم ده هو طواف ايه؟ طواف الافاضه. يسموه طواف الزياره. معاك ازاي؟ ومن ثم دي مسائل خلافيه ما تجفش عندها كثير. ما تجفش عندها كثير، لكن الخلاصه ان الرسول عندما اتى مكه طواف القدوم. ثم صلى ركعتين عند مقام ابراهيم. ثم عطف الى المسعى فسعى سبعه اشواط. الشوط في السعي رايح جاي شوط ولا رايح شوط وجاي شوط؟ طب ايه رايك في واحد بدا طواف ويجي سبع مرات؟ طوافه صحيح ولا خطا؟ ها؟ طوافه صحيح ولا خطا؟ طوافه صحيح. طب واحد طاف تسع اشواط صحيح ولا خطا؟ صحيح. لكن لو طاف ستة اشواط يكلف بان ياتي بالسابع. الزيادة لا حرج فيها، لكن إن كانت متعمدة شق على نفسه وخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما إن فعلها وهو لا يعرف نقول مبروك عليك الحج، تقبل الله منا ومنك. طيب بعد ذلك في الرواية الصحابة الكرام وهم جايين معانا المدينة ساقوا معاهم الهدي. كل واحد صرح الهدية بتاعته بتاعت الحرم قدام منه. وبعدين قال لهم اسمعوا، اللي هيتحمل يخلي نيته هي، اللي ما هيتحملش يفسخ الحج. ما يتحملش ايه؟ ما يتحملش طول الاحرام. واحنا قلنا هو هيطلع من المدينه 10 شوال سيظل محرما من ذي الحليفه. ممكن يبقى الجو مناسب البرد، يقوم هو لما يبدا بالاحرام عايز يتغطى، عايز يتغطى وعايز يغطي راسه بالبرد. ينفع يغطي راسه؟ يبقى فعل محظورا. لانه خلاص مش متحمل افسخ الحج بتاعه. ولما يفسخ يبقى معناها سيؤدي العمره عندما يصل ويتحلل. الفسخ هنا تمتع ولا ما تمتع؟ تمتع. ومن ثم اول تعريف للتمتع قلنا يطلق على اجراء العمره في اشهر الحج لغير اهل مكه، ويطلق على القران ويطلق على من فسخ الحج إلى إيه؟ إلى عمرة. وكل هؤلاء يلزمهم هدي، يلزمهم هدي. بعد ذلك في الرواية، رواية ثالثة، وهي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. الله، دي فيها فائدة جميلة جدا. ايه التلبيت ده؟ يعني ايه تلبيت؟ عارف التلبيت هو ايه؟ اللي هو يعني رجل الشعر بعد تمشيطه وتسريحه، رجله ولبده بالدهون، ملاه كريمات، ملا شعر ايه؟ كريمات. يعني معناها الجل ده بتاع الايام دي اسمه مش كويس، لكن يجوز او لا يجوز؟ يجوز، لان كل شيء في علاج الشعر يجوز. قال: لبدت راسي وقلدت هدي. ايه التقليد ده؟ ساق الهدي الجمل ثم جاء بقلاده فجعلها في عنق البعير، يعني ده هديه للبيت الحرام. خلاص، ما دام القلاده موجوده اي انسان يمر به الجمل يصيبه. ليه؟ ده بتاع ربنا، خلاص مش بتاع حد. والقلاده هذه جائزه، جائزه عند النسك. طب لو واحد اللي يمضي عربت في رغبة البعير قلاده، نقول له لا، عيب، مش فيها اشكاليه، ما فيهاش اشكاليه. ما هو البعير فيه اشعار وفيه تقليد وفيه تجليل. تجليل بجلله، بلبسه كساء. افهم معايا. كان زمان كده في منذ النبي في ربيع، يعني بيجيبوا العجل كده يعني يذبحوه، ولبسوه كده ايه؟ ورد ومش عارف ايه، ولبسوه كده لباس كويس، والناس تمشي كده بيه بربع جنيه من عند مين مش عارف ايش كده؟ مش فاكر؟ طيب اه، في الحج بدك وهو رايح يحج بلبس البعير مرشحة نظيفة كده، كساء نظيف، وحط في رقبة البعير قلادة يعني عقد كده، وبعدين يشعره، يروح جاي على ظهر البعير من ورا عامل له كده جرح معين كده. كل قبيلة كان ليها سكة معينة، ما هو عايز يميز اجماله من اجمال غيره. كل قبيلة كان ليها حكم معين كده، كان يروح جاي مثلا جايب النار كده وكويه كده، يعني عامل عليه كده امضى فورمة كده. كل قبيلة لها امضى. يقول الجمل لو تاه بعد يعني مشي 100 كيلو، يقول لك تعالى الوسم ده بتاع مين؟ بتاع خلفنا بنروح على مباشرة، يوصلوه فين؟ يوصلوه على القبيلة اللي هي تخصه من خلال ايه؟ الوسم، اللي هي العلامة اللي من النار على البعير. طيب، فالهدية التي يهديها الحاج للبيت الحرام كان بيهتم بيها كده، يجيب ليها جلابية حلوة مرشحة نظيفة حطها عليها، وبعدين يحط فيها القلادة. يقوم الناس عرفت ان دي بتاعت ايه؟ بتاعت البيت الحرام، ما حدش يجرب منها مطلقا، لا نفس ولا قاطع طريق. ليه؟ بتاعت ربنا. خلاص، الرسول صلى الله عليه وسلم لبد الراس وساق الهدي وقلده. سيدنا عائشه بيقول: كنت افتن قلائد الهدي. يبقى القلاده دي عباره عن ايه؟ حبل مفتول، حبل مفتول وارتبط كده في عنق البعير، يبقى في ان دي هديه للبيت الحرام. قال: اني لبدت راسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر. انا ما اتحللش الا بعدما اذبح. ومن ثم السنه في من لبد راسه وقلد هديه الا يحل من احرامه الا يوم النحر. الا يوم ايه؟ الا يوم النحر. طيب، السيدة حفصة، حفصة بنت عمر ابن الخطاب، سيدنا عمر علم على رأسه نار، يعني له شهرة فائقة، وحفصة ابنته من المهاجرات، وكانت متزوجة من رجل يقال له خليس ابن حذافة السهمي، ثم توفي عنها. فلما انتهت عدتها عرضها أبوها على أبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه، عرضها عليه كزوجة. أيوة، ما هو احنا عندنا المثل الشعبي بيقول فيه اخطب لبنتك ولا تخطبش لمين؟ لابنك. هو أراد أن تكون زوجة لأبي بكر رضي الله عنه وارضاه، وأبو بكر عنده زوجة، عنده زوجة، عنده قتيلة وعنده أم رومان، الاثنين. سمعي، قتيلة فرقة لما بقيت على شركها، ثم بقيت عنده أم رومان اللي هي أم السيدة عائشة رضي الله عنها. طيب أم أسماء اسمها إيه؟ أم أسماء قتيلة، وأم أسماء لم تسلم، ما هو أسماء أخت سيدة عائشة من أبيها، لكن أم أسماء اسمها قتيلة. أنت مش حافظ الحديث؟ أسماء بتقول لرسول الله: إن أمي تأتيني وهي مشركة، أفأصلها؟ قال: نعم صليها. يبقى تفهم منها أن أسماء بنت أبي بكر أمها قتيلة بقيت على شركها، أما أم السيدة عائشة اسمها إيه؟ أم رومان. أم رومان دي أم السيدة عائشة كانت مسلمة. طيب خلاصة الكلام، فسيدة حفصة كانت تحت حنيس ابن حذافة الثاني، لما مات عنها وانتهت عدتها أعرضها أبوها على أبو بكر كزوجة ثانية، فرفض أبو بكر. رفض ليه؟ خايف يعدد؟ لا، رفض بمعنى سيذكره بعض. وبعدين عرضها عمر على عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. عثمان كان زوجته ميتة، كان زوجته بقية ماتت بنت النبي عليه الصلاة والسلام. ولما عمر عرض يعني عليه حفصة، رفض عثمان. رفض ليه؟ برضه بمعنى حنبينه. فذهب عمر رضي الله عنه وارضاه الى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو له صاحبيه، يقول: يا صلى الله، يعني يرضيك كده اعرض بنتي على ابي بكر يرفض، واعرض بنتي على عثمان يرفض؟ يعني كده ينفع يا صلى الله؟ دم دمه ايه رأيك؟ يتزوجها خيرا منهما، ويتزوج عثمان خيرا منها. قال له: مش فاهم. قال له: انا اتزوج حفصة وعثمان يتزوج ام كلثوم بنت النبي عليه الصلاة والسلام. فقرت عين عمر، فاتى الصاحبان، اتى ابو بكر وعثمان، وقال لعمر: يا عمر، سمعنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فخشينا ان نتعدى عليه. ده انه يعني انت ما تفكرش ان احنا رافضين كده، لا احنا سمعنا ان النبي ذكرها. ما دام ذكرها النبي ما ينفعش انا اتعدى واخطبها انا. شفت الادب النبوي؟ اهو ادبهم على كده. ومن ثم تزوجها الرسول عليه الصلاه والسلام، وزوج عثمان ام كلثوم وعاشت مناصرا، لكن كانت حفصه فيها غيره. كان فيها ايه؟ غيره شويه زياده. ولذلك طلقها النبي عليه الصلاة والسلام، طلقها طلقة. فجاءه جبريل وقال له: يا محمد، راجعها، فإنها سوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. قال يعني رجعها، ده هي ملتزمة التزام يعني تمام. فراجعها النبي عليه الصلاة والسلام، وتوفي عنها وهو عنها راض. ثم بقيت حفصة رضوان الله تعالى عليها إلى سنة 45 من الهجرة، وتوفيت سنة 45 رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إن شاء الله في اللقاء القادم نكمل ما بقي. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح بين المصريين. اللهم أصلح بين المصريين واجمع شتاتهم يا رب العالمين. اللهم وحد صفهم وأعلي كلمتهم وانصرهم على من عاداهم. اللهم أصلح ذات بيننا وانزع العل والحسد من صدورنا، فرج كربنا وأزح همنا، وتول أمرنا وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا، واقض عنا ديوننا، وثبت على الحق قلوبنا،